يكون مثلا هذا ظالم ولا هذا مظلوم، انت تتكلم بالكلام والضرب بأسوأ الكلام. في هذه الحالة يقول رحمه الله ان باعتبار الحال يكون حقيقة بلا نداء، لكن بعد انتهاء الفعل، بعد انتهاء الفعل هل يقال انه حقيقة او يقال انه مجاز؟ فشخص اضيف هذا لم يتولى الشخص ورأيته من آخر الشعر تكون هذا مروح، هذا مروح، أو نفس الشيء الذي حصل منه الله تقول هذا ظالم فلان، أو ضرب لنا بأول الشعر وأنت أتيت بالوصف في آخر الشعر، ففي هذا الحال هل يطلق هذا الأمر على تقال انه حقيقه او تقال انه مجاز؟ لان في قاعده على جد استفيدونها هي ان المجاز ما يصح نفيه، والحقيقه لا يصح نفيها. هذا من الفروق بين الحقيقة والمجال. فإذا أردت أن تميز بين الحقيقة والمجال، فإذا كان الكلام يصح نفيه فإنه يكون مجازا، وإذا كان لا يصح نفيه فإنه يكون حقيقة. فإنما تقول هذا ظاهر وجه الله، هذا لا يصح أن تكون ليس بطالب. لماذا؟ لأنه يباشر الضرب فيكون حقيقة. لكن إذا أغلقت عليه هذا الوصف، بعد أن في هذا الضرب يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، يصح أن تقول هذا ليس بطالب، يعني في تلك اللحظة. بناء على هذا نحتاج إلى دخول هذه القاعدة في دلالة الأدلة، من الكتاب ومن السنة. نزل القرآن وجاءت السنة، وكل منهما مشتمل على كثير من المشتقات، وهذه المشتقات منها يعني ما يتعلق بالتشريع، بناء على ذلك هل نترك هذه الأدلة ويكون لنا صفة العموم وتكون على سبيل الحقيقة لأنها أو شيء يذكر فيها ما شاء الله من المسائل ويذكر فيها من شاء الله من المكلفين؟ لأجل ذلك أن قوله تعالى والسارقة أفقروا أيديهما لا يهابي نزلا ولا نزلا. تبقى لفظ السارق في ذلك الوقت ما فيه إشكال أنه حقيقة، لكن كلمة السارق لفظ مشترك وهو وعاء، ووعاء موضوع يدخل فيه كل سارق إلى أن تكون السارق، ومثل الزانية الدم. هذا من سبب أيضا فلفظ الزاني بشر ولفظ الزاني بشر. فعندما نطلقه على الفرض الذي هو سبب الجود المال إشكال الحقيقة، لكنه شعار مفتوح يدخل فيه كل زان من المكلفين، الزانية والزاني بالدين. ولهذا قال العلماء في هذا المجال العبرة في عموم الأمر لا في خصوص السبب. وفيه جماعة الآن علشان يستفيدون أكثر، في جماعة الآن ظاهرة يسمونهم بالمجددين لفهم الشريعة، ومعنى ذلك أنهم يرسلون كثيرا من الأدلة على زمن التشريع. فيقولون هذه الآيات هي أحاديث جاءت في زمن التشريع فتكون مقصودة، مثل رجل ثاني والثاني يقولون هذا مقصود على قصد التشريع، لما كان الناس فيهم جمع وفيهم كذا يتعذبه وتعذبه وتعذبه كلام جديد. لكن هذا الأول ليس بس هذا الأول هو القول الجديد من جهة فهم القرآن جاءت فهم السنة، هذا أول ليس بصحيح. وتقرأون هذا الفاصلة التي بعدها فقاعدة التاسعة والعشرون في مجموعة قواعد ذكرها وأنا أذكركم عنها فكرة عامة. في نوع من أنواع العلوم يسمونه سبب الخلاف، وسبب الخلاف هذا سبب الخلاف بين المفسرين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين المحدثين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء وهذا في كتب، كلها فيها كتب. وبعض الكتب يكون مشترك بين الأصول وبين الفقه وبين الحديث وبين التشكيل، يعني في بعض الكتب تجد الأبواب التي ذكرت في الكتاب الإنصاف في معرفة الأسباب الخلاف للفضل والسلوك، هذا ذكر فيه تقريبا 19 باب، وكل باب يمثل قاعدة من قواعد أسباب الخلاف إلى هذه التشكيل ويوجدها. لكن الكتاب ما يسمى جميع اسباب الخلاف، وانما جاءت اسباب الخلاف باعتبار عوارض الادله، عوارض الادله من جهه الحقيقه والمجاز والطريق والنهايه والعموم والنصوص والاسباب والتقريب والى اخره. سبب الخلاف هذا يكون اثنين يكون بالألفاظ المفردة، يعني أن الألفاظ المفردة تكون كلامه مختلفة، فيختلف العلماء مثل الألفاظ المشتركة، سواء كان لفظ من جهة الأسماء أو كان لفظ من جهة الأفعال أو كان اللفظ من جهة الحروف. وبناء على ذلك فإن سبب الخلاف قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، ومعنى كلمة مفردا أن لا يكون فعل يكون اسم يكون حرف. فيختلف العلماء في دلالة الفعل في دلالة الاسم في دلالة الحرف فليس يمكن يكون جلالة الحق هذا يكون جلالة هذه الكلمة سببا من أسباب الخلاف في مسائل كثيرة جدا موجودة في كتب الفقه حتى في مجال التطبيق والشخص الذي يريد أن يتعلم عن هذا تعلما عمليا فأحسن مثال وضع في هذا الكتاب بداية المنتهي ونهاية المنتصف بالرشد فإنه يتعرض لأسباب الخلاف ويحقق أن سبب الخلاف هل هو جملة مركبة أم أنه مفرد وإذا كان مفرد هل هو فرد هل هو اسم هل هو حرف ويحقق الكلام فيه بناء على ذلك صاحب الكتاب رحمه الله ذكر جملة من الظواهر كلها بالفروض وكل حرف منها ذكر خلاف العلماء فيه وخلاف العلماء فيه ينشأ عنه أن هذا أن دلالة الحرف سبب من أسباب الخلاف فذكر هذه المناقشة يقول الواحد الكتاب احد والعشرون في تفسير حروف تستدل حامد الفقهاء الى معرفتها في بالمناسبه ذكرت الان في من اراد ان يعني يتوسع في جلاله الحروف من احسن ما كتب فيها الدمشقي في كتابه المفضل فانه قسم النحو ثلاثه اقسام الافعال والاسماء والحروف واستقرا الحروف وذكر الحرف الواحد اذا كان مع عياله او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته يذكرها فالشخص الذي يريد ان يتوسع في هذا فان كان رجوعه ايضا الى هذا الكتاب فكتاب الدمشقي فهذا كتاب نظري وكتاب الرشد الذي هو بدايه المجتهد هذا كتاب عملي بالنظر الى تطبيق يعني سبب الخلاف من الناحيه العمليه وقد ذكر منها يقول فيها انواع اذا نظرنا الى الانواع وجدنا انها تحتمل يعني تدل على عده معاني سالني سائل قبل ان قال لي من المعلوم انه لا يجوز ان يكون الصدق ما شاء الله مسلم لكن لماذا الصحابه يقولون الله ورسوله هذا كان يريد ان ياخذ من المنع من قول ما شاء الله بحيث يريد منها منع الصحابه كانه يقول ان الصحابه لا تنجو محفوظ قلت له لا هذا ليس بصحيح لماذا لان الواو تحتمل الى نجوى بخلاف فقوله ما شاء الله وشئنا هذه جينا من هذا الجنة بين مشيئة الله ومشيئة الأرض ومعنى ذلك أنه لا يكون الأمر بالله بإرادة من الله وإرادة من المخلوق وحينئذ يكون المخلوق شريكا لله فإذا شاء الله ولم يشاء المخلوق لم يفعل الأمر قلت لهم هذا ليس بصحيح لا يمكن استعماله لكن الصحابه حينما يقولون الله ورسوله اعلم فتلك الدلاله مثل لم يؤت بها من اجل التشريف وانما جيء بهذا الاستئناف فالله اعلم ورسوله اعلم وعلم الله مضاف اليه في حفظه وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مضاف اليه في حفظه هل يمكن ان نقول يجب ان تكون مناسبه للواقع ولكن تعمل على الصلاه وواقع الاستئذان والواقع تقبل بما شاء الله وجل هذا من التشديد الجامد. فيقول هنا الواو العاقبة هل تقتضي هل تفيد التوحيد أم لا؟ أم أنها تقتضي مثلا مجرد الجمع؟ بناء على ذلك نأتي إلى تطبيق هذا الحكم القرآني. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن قلنا إنها تقتضي التغسيل فإننا نقول إن المتوضئ يرتب وضوءه على هذا الصدق. والذين يقولون إنها تقتضي التغسيل وأخرى في بداية مرسلة الرشد لما ذكر ان الواو سبب خلاف يقول به اناس يقولون ان الواو لمجرد الجمع وبناء على ذلك يقول انهم يبدعون الوضوء من غسل الرجلين يغسل الرجلين وبعدين يعني يبدا بغسل الرجلين بدل ما يبدا بغسل اليدين والمضمضة والانشاق وغسل الوجه واليد اليمنى واليد الصمت ويجعل اليدين هما الأخيرتان لا يقول يبدأ باليدين وينتهي بماذا قال وينتهي بغسل يديه. فبناء على ذلك يقولون إنها محتمل يقولون إنها لمجرد الجمع لكن إذا نظرنا إلى السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الوضوء وجدنا أنه استعملها للترتيب ولم يستعملها بمجرد الجمع ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ موضأ واحدا مخالف بين أعضاء وإنما كان منضبط في التنظيم في ترتيب الوضوء. فبناء على ذلك السنة العملية صارت أنها دالة على أن المقصود بالواو كما ترتيب. بناء على هذا الكلام إذا جاءت الواو لأنها تأتي بالاستئناف وتأتي بالترتيب وتأتي بمجرد الجمع وتأتي بالفتح عام كثير جدا وبناء على ذلك فإذا جاءت فإننا نبحث عن مدينة تدل على المراد تدل على التركيز تدل على الجمع تدل على الحال تدل على الاستئناف إلى غير ذلك من الكلام ترجع لكن هذا هو أصل الموضوع. Thank you. القاعدة ظاهر 30 حرف الآخر وهو الباء. حرف الباء يقول رحمه الله الباء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه. إذا قلت يا محمد زيد الحكم هنا هو اشتراكهما في ماذا؟ في اشتراكهما في المجيء. وهكذا يقول انها هي تدل على التصديق من جهه ولكنها ايضا تدل على الاشتراك في الحكم من جهه اخرى سواء كان الحكم انسانا من جهه زيد ومحمد او تضرب زيد ومحمدا او لا تضرب زيد ومحمدا. يعني سواء كان الحكم من ناحيه الاثبات او كان الحكم من ناحيه النفي. القاعده التي بعدها الحوض الثالث ثم يقول رحمه الله انها من حروف خلق ويجوز استبدال الفاكهه فان يعني تقول ثم بدات الاستبدال تجعلها بعد من جهه اللغه وان يسحب اخرها ذا التاليف فتكون مثل مثل همته متحركه الدار يعني همته وساكنه اخرى يعني همته وهي تفيد الترتيب ايضا ولكن بمهم جاء زيد ومحمد جاء زيد